بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا للباب السابع في الموطأ في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح. ذكرنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالقراءة وموازنتها مع باقي الأركان وبعض الآثار التي فيها وعمل أهل المدينة. وذكرنا أن أهل المدينة لا يعرفون الافتتاح، وذكر هذا الإمام أحمد أيضا في مسائله، قال أهل المدينة لا يعرفون الافتتاح اللي هو دعاء الاستفتاح، هذا إنما يكون في صلاة الليل، والاستعاذة تكون للإمام والمنفرد، وأما المأموم يستعيذ إذا كان سيقرأ في السرية. سيأتي اليوم ما يتعلق بالقراءة الفاتحة. وأما إذا كان المأموم في الجهرية وإنما فرضه الاستماع والإنصات فليس عليه الاستعاذة، يعني أن يستعيذ لغيره هذا لا يعرف. ولذلك ذكرت لكم أثر وذكره أنا الإمام أحمد وقال صدق، أن سئل سفيان هل يستعيذ المأموم، قال إنما يستعيذ من يقرأ، قال الإمام أحمد صدق. فإذا كنت أيها المأموم ستقرأ كما في السرية تستعيذ وتبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا كنت في صلاة جهرية والذي سيقرأ الإمام وأنت فرضك الاستماع، فإنك لا تتعوذ ولا تبسمل، لأن الله عز وجل يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت وليس إذا استمعت وإذا أنصت. وسيأتينا اليوم ما يتعلق بالقراءة. فالافتتاح مثل ما قلت لكم من شاء في الفريضة، وأما في النفل فقد جاءت في أحاديث. فأما أهل المدينة فلا يعرفون الافتتاح، ويقول الإمام مالك وذكرنا هذا قرأناه في النوادر، أدركنا الأئمة والخلفاء والعلماء يكبرون ويقرؤون مباشرة، يكبرون تكبيرة الإحرام ويشرعون في القراءة ما يسكتون. ومن قال بالسكت ذكر الأحاديث الأخرى اللي فيها السكتات، وأن أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أنك تسكت، وعرفوا ذلك باضطراب لحيته، وهذا لا يكون إلا في صلاة فريضة لأنهم خلفه. والله أعلم. الافتتاح أمر سهل، من شاء يفتتح وهو مأموم أو إمام، ومن شاء لا يفتتح. والاستعاذة والبسملة كما سمعتم، والقراءة ذكر بعض ما يتعلق بالقراءة، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أيضا تقدم أنه لا يجهر بها في الصلاة، والمغرب والعشاء تقدم القراءة والموازنة، وأن أطول الصلاة أطول قراءة قراءة الصبح والظهر، وأقصر القراءة قراءة المغرب والعصر، والعشاء بين هاتين وهاتين. بقي سنتين عمليتين قبل القراءة، وهما الرفع ذكرناه، رفع اليدين في الافتتاح لا شك فيه، وعند الركوع والرفع منه عليه أكثر الأحاديث، وإن كان مالك لا يرفع يعني، وفي رواية بن وهب أنه قال نعم ترفع في الركوع والرفع منه، وعند القيام للثالثة عند بعضها الحديث. لكن فيه هناك سنتان، الأولى وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى القبض، وهذا خلاف للسدل، والسدل مشهورة به بعض المذاهب سواء البدعية كالإباضية والإسماعيلية كما ترون في الحرم الآن يسدلون، وينسب إلى بعض المالكية أو ينسب إلى مالك رحمه الله، ولكنه ليس هو المشهور أو المحفوظ عنه في كلامه. المحفوظ هو القبض، يقبض يمناه بيسرى في حديث وائل بن حجر وأحاديث كثيرة. والقبض هذا في فوائد، أولا أنه يمسك اليدين عن العمل عن الحركة، لأن اليدين لو كانت مرسلة ستعمل تتحرك، فلذلك يقبض. ولذلك تلاحظون أن في الركوع ما يرسل يديه، كان في الأول في تطبيق، وهو أن يضع يديه بين فخذيه، ثم نسخ وأمروا أن يلقموا الركبتين اليدين، وفي القيام لابد من القبض، وفي السجود يضع يديه على الأرض، وفي الجلوس أيضا ما يرسل يديه، يضعهما على فخذيه وعلى ركبتيه. فتلاحظ أن في كل أفعال الصلاة اليدين ممسوكة، وهذا أيضا طريقة لمعرفة الراجح، وهو معرفة أنها تجري في مساق واحد، لأن الشريعة تأتي دائما، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. فالقبض سنة ولا شك، ووضع اليد اليمنى على اليسرى لا شك في هذا، والأفضل أن يقبض الرسغ، أن يقبض الرسغ وهو مفصل الكف، مفصل الكف من الساعد، هذا الرسغ، الرسغ هو هذا مفصل الكف من الساعد. يقول الشاعر يعني في مثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه، يعني أشياء فيه ما يعرفها، فيقول الشاعر عظم يلي الإبهام كوع، هذا عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، ما بين كوعه وكرسوعه هو الرسغ. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. إذن اللي العظم اللي خلف إبهام رجلك هذا بوع، واللي خلف إبهام كفك هذا كوع، واللي خلف الخنصر هذا الكرسوع، والرسغ ما بينهما. فالمراد أنك تقبض اليمنى، تقبض اليسرى باليمنى، إما أن تقبض الكف أو تقبض الرسغ، في بعض الأحاديث يقبض الكف والرسغ والساعد، أي طرف الساعد، وفي أحاديث أن يضع الكف على الكف أو يقبض الرسغ أو يقبض بعض الساعد، كل هذا صحيح. السنة الأخرى هو أن يضعهما على السرة، وهذا اللي عليه عمل أهل المدينة وأهل الحديث وأكثر الناس، على أن يضع على السرة، إما عليها مباشرة أو فوقها قليلا أو تحتها قليلا، كما قال الإمام أحمد هنا في قال الأحاديث والآثار على هذا أنه حول السرة، إما على السرة مباشرة أو تحتها قليلا أو فوقها قليلا، وهذا مناسب لحكمة القبض، أولا أنه يمسك يديه حتى لا تتحرك، والثاني ما يتعب، يعني ليس فيها تكلف مثل التي يرفع منكبيه ويضعها على ساعده، هذه فيها تكلف وفيها تعب وليس فيها أثر، يعني الأثر واضح، وأيضا ليس فيها تعمق أو تنطع. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الحكمة من القبض، قال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز. ولا شك إن وضع على السرة هو أحرى بالذل، إن يكون يخفض بصره ويمسك يده على سرته، أما لو كان يعني يرفع منكبيه ويضعهما على النحر هذا أبعد من الذل. يعني أنت الآن لو تشوف واحد واقف بين يدي ملك وهو خائف من الملك، تجده يمسك يديه ويخفض بصره، أما أن يضع يعني هيئة متكلفة هكذا هذا بعيد عن المراد. ولذلك الإمام أحمد في رواية أبي داود السجستاني وهو أخص الطلاب صاحب السنن، صرح بأنه يكره وضع اليدين على الصدر، قال فيه كراهة، وهذا ما كان أيضا لم يكن من الأمر الأول المعهود، وإنما أحدثه بعض نساك العراق، وإن كان البيهقي ذكر أثر عن الشافعي، لكن الشافعي قال الصدر ما قال النحر، وقد يكون يعني يرفع عن السرة قليلا إلى أطراف القفص الصدري، لكن إن ثبت حتى عن الشافعي، لأن البيهقي دائما يجمع الأشياء اللي المراد أن المحفوظ والمعهود عن أهل المدينة وأهل الحديث والأوائل هو قبض اليدين على السرة. ولذلك الترمذي في سننه ما ذكر الصدر، وإنما قال اختلفوا، تعرفون الترمذي يذكر اختلاف الصحابة والتابعين، قال اختلفوا، فمنهم من قال فوق السرة ومنهم من قال تحت السرة، وكل ذلك واسع، يعني فوق السرة أو تحتها، كل ذلك واسع. وأرجح شيء من الآثار هو أثر علي، واحتج به أحمد، أن علي قال من السنة وضع الأكف على الأكف على السرة، من السنة وضع الأكف على الأكف على السرة. هذا هو يعني أوضح شيء، والصحابي إذا قال من السنة فإنه يكون له حكم الرفع. وأما حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رأيته يضع اليمنى على اليسرى، فالحديث أصله في الصحيحين، ولكن ابن خزيمة في المئة الثالثة والرابعة زاد فيه زيادة، والزيادة هذه قد عرفها من هو أجل من ابن خزيمة من النقاد الصيارفة، تركوها كلهم عمدا، كل الأوائل تركوها، الأوائل هم أهل الصنعة، ما كانت تخفى عليهم. حتى جاء ابن خزيمة بعدهم بعشرات السنين وأضافها، وهي يضع اليمنى على اليسرى على صدره. يقولون هذه اللي روى هذا الحديث عن حماد بن زيد ستة أو سبعة من أصحابه، واحد فقط هو مؤمل بن إسماعيل هو اللي زادها. وإذا انفرد واحد من بين ستة أو سبعة من الحفاظ المختصين بالإمام يكون الزيادة هذه مظنة أنه واهم فيها. وين الستة والسبعة هؤلاء خاصة المختصين به، المختصين بحماد بن زيد أو بالعالم؟ فلذلك زيادة ابن خزيمة هذه شاذة ومطرحة، تركوها من قبله. أما عاد المتأخرين طريقتهم معكوسة. فهاتان سنتان، وبعد ذلك الفاتحة، وستأتي اليوم والقراءة اللي بعد الفاتحة ماذا يقرأ. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصبح. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. نعم، الصديق رضي الله عنه إمام وخليفة، ومثل ما قلت لكم من باب السياسة الشرعية، يعني هو يعرف حال من خلفه. صديق في نشوء الإسلام وإقباله ومحبة الناس للدين، الإسلام غض وطري، فهو يعرف من خلفه أنهم يشتهون هذا، ولذلك قرأ البقرة كاملة في الركعتين. فقال بعضهم: أوشكت أن تخرج علينا الشمس؟ فقال: لو خرجت خرجت علينا ولسنا بغافلين، أو لم نكن من الغافلين، يعني خرجت ونحن في الصلاة. ولهذا الإمام أحمد هنا قال يعني تفصيل حسن مثل هذا، يعني كون الجماعة يشتهون الإطالة أو كذا. قال الإمام أحمد هنا: أما المساجد التي على الطرق أو في الأحياء العامة يأتيها الكبير والصغير والمريض، فشدد في التطويل فيها، وقال: لا يعجبني أن يطيل فيها، وإنما الأصل التخفيف. وأما مسجد معتزل بناحية مثل مسجدنا هذا، يعني ما يمر به لا كبير ولا مريض ولا شيء، معروف جماعة محصورين، أو في قرية أو مسجد معروف أهله ويشتهون الإطالة، فلا بأس. هذا يقول أرجو أن يكون خفيفا. ولا شك إن أيضا مراعاة إقبال الإسلام وإدباره. نحن أدركنا آخر اليقظة اللي كانت في وقت الإمام عبد العزيز رحمه الله والمشايخ، اليقظة الصحيحة، والله حتى كبار السن يشتهون الإطالة، وتجده والله كبير في السن، أدركناهم بقاياهم إنه يراوح بين قدميه يطيل الإمام، ما يطيل، يفرحون بذلك. والناس الإسلام غض تجدد وطري، والناس عندهم محبة وإقبال، ويتفقد بعضهم بعض. اليوم لو تطول، هذا من الفقه أيضا، لو تطول نفرت الناس، والناس الآن إذا نفروا ما في شيء يردهم، لا ترغيب ولا ترهيب، لا عاد يخافون، ولا أحد يتفقدهم، ولا أحد يأمرهم، ولا أحد اللي بيقعد في بيت ما يصلي ما أحد يقول شيء. أول لا، فالآن أي تنفير لهم إلا عاد إذا قالوا لك لا تطمئن في الصلاة، انقرها ولا ترى ما نجي، كلها ما تفسد الصلاة. لكن الآن من الحكمة والسياسة الشرعية يعني عدم تنفير الناس، لأنهم اللي ينفرهم أكثر من اللي رغبهم. والإسلام أيامنا هذا في إدباره ليس في إقباله، يعني الناس معرضين عنه إلا ما شاء الله والحمد لله. لا تتمنى غير ما كتب الله لك، لا تقول يا ليتني ولدت في إقبال الإسلام، يمكن لو كنت في إقبال الإسلام فتنت، لكن قل الزمن اللي اختاره الله لي فيه عبادة تخصني، إن كان الإسلام مقبل وإن كان الإسلام مدبر فيه عبادة تخص. أنت تعبد الله بالعبادة اللي تناسب وقتك، تضعيف استضعاف تمكين إقبال إدبار كلها سوا، ترى مثل الغنى والفقر والصحة والمرض كلها سوا، كل واحد لعبادة تخصه. ففي إدبار الإسلام وإعراض الناس عنه مأمور أنت بالصبر على الغربة والقبض على الجمر ونشر الدين ونعش الآثار وتكافح باللي تقدر عليه. وفي إقبال الإسلام لك عبادات أخرى بعد، فلا أحد يقول والله أقتدي بالصديق وأقرأ البقرة ولا دون البقرة، لا، هذا اليوم تنفير، في وقت الصديق الناس يرغبون يشتهون، لا لا اليوم بس ترفق بالناس من غير نقر لعل الله يهدي ضال المسلمين. كذلك اللي روي عن عمر وغير عمر هذا كله في غضاضة الإسلام، وترى الدورات هذه يعني تأتي باستمرار، دورات إقبال وإدبار إقبال وإدبار هكذا. حتى والله أني أنا أدركت شيخ كبير موجود حي لها الحين، أدرك ثلاث دورات، يقول والله أنا في أول شبابي كان الإسلام مدبر قبل الإمام عبد العزيز، وكان الناس في جاهلية يستحلون دماء بعض، يقول أدركته كأني أراه اليوم، يصبحونه ويأخذون إبلنا ونصبحهم ونأخذ إبلهم والطواغيت تحكم وما في أحد، كان الإسلام مدبر. يقول ثم أدركت إقبال الإسلام حتى إني آتي في الجمعة في يعني ارتفاع الشمس ما أجد مكان في المسجد، يبكرون للجمعة ولهم دوي كدوي النحل ينتظرون الخطيب، والبيوت القرى لو تمر بها تسمع الصلاة في جوف الليل في كل البيوت، والجهاد والهجرة قام الإسلام. يقول ثم طال عمري وأدركت إدبار الإسلام. فهذا شخص واحد، ترى الدورات هذه في عمر الأمم يعني تأتي دوراتك، لكن هذا الآن شخص بشر أدرك ثلاث دورات إدبار وإقبال وإدبار. فنحن نرجو إن شاء الله أن يقبل مرة أخرى، هذلك على الله بعزيز. أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله ولا في آخره، وربما الإنسان بتفكيره الضعيف يرى الخط البياني نازل فيقول هو من تلقاء نفسه سينزل أكثر وسيصل القاع، وما يعلم أنه يرتفع مرة أخرى بمشيئة الله، بإمام يجدد الدين، بعلماء، بحكام، بغيرهم، الأمر عند الله عز وجل. فالمراد إن هذه الأمور يعرف متى تطبق، لأن نحن الآن بحاجة إلى الفقه، وأكثر ما أحدث الفوضى اليوم هو مسألة إني بطبق الحديث بغض النظر عن بيئته ومتى يطبق، هذا فوضى عارمة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. نعم، إذا كان بيقرأ يوسف في ركعة والحج في ركعة وقراءة بطيئة مترسلة، إذن لابد أنه سيبدأ الصلاة عند طلوع الفجر، يصلون ركعتين ويبدأون. قال أجل، وهذا في تأكيد للسنة اللي ذكرناها بالأسبوع الماضي بالدرس الماضي، وهو أن المعهود عنهم والميت اليوم سورة في كل ركعة، سورة في كل ركعة، هذا هو الأصل. وقد مر عن عمر في أول موطأ أنه قال اقرأ بهم في الصبح بركعتين بسورتين طويلتين من المفصل، الأصل سورة في كل ركعة. بل إن الإمام مالك رحمه الله سئل عن من يقسم الركعة السورة بين ركعتين فقال أرجو لا يكون به بأس، معناه أنه يمسألونه مستغربين قسم السورة كاملة بين ركعتين. وسئل عن أواخر السورة أواسطها موجود، والإمام أحمد أيضا. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا، نعم، هذا أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري مالك إذا روى يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة. وأما يحيى بن سعيد القطان فهذا من طبقة مالك، ما يروي عنه مالك. وربيعة هذا شيخ مالك أيضا، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن الفرافصة بن عمير الحنفي يقولون كل ما جاء هذا الاسم في التاريخ وفي السير فهو بضم الفاء إلا مرة واحدة، وهو والد نائلة، والد نائلة زوجة عثمان، هذاك بفتح الفاء، نائلة بنت الفرافصة الكلبي. وأما البقية كلهم الفرافصة بن عمير الحنفي. قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. شوف عمر أيضا يقرأ بيوسف، يوسف سبحان الله يعني سورة بحر، ونحن قد ذكرنا تفسيرها في رمضان الفائت، هذا لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، بحر بحر بحر عارم من كل العلوم، من كل العلوم والمعارف، شيء يعني سبحان الله العظيم. فلذلك تكرارها على الناس طيب. وفي هذا أيضا رد على من يقول الناس يملون تكرر علم مفصل، نبغى ننوع لهم. هذا يقول أصلا ما حفظت السورة إلا من عثمان من كثرة ما كان يرددها، المكرر أحلى، وكل ما تكرر الشيء يرسخ. وعمر رضي الله عنه قرأ يوسف، فلما بلغ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. غلبه البكاء رضي الله عنه حتى سمعوا نشيجه من وراء الصفوف. ويقرأ سورة الحج، ومشهور عن عمر أنه يقرأ النحل، يوسف ويونس وهود والكهف والإسراء والحج والأنبياء وطه ومريم، هذه دائما يقرأها في الفجر. وزعم ابن تيمية رحمه الله أن أبو بكر وعمر أطالوا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وأن مشهور عن أبي بكر وعمر الإطالة في الصبح أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي برزة قال: كان يقرأنا في الصبح من 60 إلى 100. يعني الآن مصحفنا هذا مصحف المدينة الوجه الواحد فيه 10 آيات تقريبا، يعني 6 أوجه إلى 10 أوجه. وأما أبو بكر وعمر فقرأوا البقرة وقرأوا هذا. والله أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام والناس ما تعودوا على الصلاة وكذا، ويمكن أبو بكر وعمر والإسلام قد ضرب بجيرانه والناس قد يعني كثر فيهم الإيمان والقرآن، والله أعلم. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. نعم، هذا أيضا يدل على نفس المسألة، أنهم يقرؤون في كل ركعة بأم القرآن وسورة كاملة. والحكمة الله أعلم أن السورة يعني تجزئتها تضعف معناها، السورة متكاملة مهما قلت إن فيها مقاطع، لكن هي لو تدبرتها متكاملة. فكان من فقه الصحابة أنهم يسمعون الناس سورة في كل ركعة، ولكن خفف من السور. هنا مثلا يقرأ العشر السور الأول من المفصل، قاف الذاريات والطور والنجم والقمر الرحمن الواقعة الحديد المجادلة الحشر، هذه العشر الكبار، وبعدها تبدأ ما هي أصغر منها وليس في القرآن صغير، من الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون، هذه أصغر يعني أقل آيات من هذه اللي عدت عليكم. وهذا في السفر يقرأ هذا، في الحضر يطيل أكثر رضي الله عنهم. على كل حال، هذا اللي كان أراد مالك، إن هذا اللي كان يعمل به في المدينة، ولكن ليس في كل شيء إذا كان في إقبال، وإلا اقتصر على المفصل كما قال عمر في أول الموطأ: كتب لأمراء الأجناد، لأن الثغور والأمصار البعيدة يكون فيها أخلاط من الناس، قال: اقرأ بهم في الصبح بسورتين طويلتين من المفصل، يكون هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في أم القرآن قال حدثني يحيى عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لا أرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطي في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. نعم، هذا حديث أبي، ومثل حديث ابن المعلى. حديث أبي هذا فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو في الصلاة، فما أجابه أبي متأولا، فلما انصرف من صلاته قال: ما منعك أن تجيبني؟ والله عز وجل يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فقال: يا رسول الله، كنت في صلاة ولا أعود، لأن كان في نفل، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فرض إجابته واجبة، وهو كان في نفل. تعرفون قصة أم شريح اللي في الصحيحين؟ هذه أم ليست رسول، حق الرسول أكبر من حق الوالدين عليه الصلاة والسلام. دعت ابنها، وابنها عابد في الصلاة: يا شريح، فقال: يا ربي، أمي وصلاتي، صلاتي نفل وإجابة أمه واجب، وأقبل على صلاته: يا شريح، يا ربي، أمي وصلاتي، ثلاث مرات. فدعت عليه، لكنها دعت عليه بدعوة يعني تظنها كبيرة، وهي الآن ما في أحد مع جوال إلا من رحم الله إلا وقع فيها. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، بس تريه وجوهن. اليوم من غير ما نتهم الناس، اللي يفتح الجوال بيشوف من الوجيه اللي ما يحبها. فكان لقصة مشهورة مع المومسة اللي اتهمته وغير، هذه أمه دعته ثم دعت عليه. المراد ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على يده، قال: إني لأرجو، وهو يريد أن يخرج من باب المسجد قريب، وهذا فيه تحفيز. هذه طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه تراها كثيرة جدا، له طرق يعني كثيرة جدا، منها طريقة السؤال والجواب، لكن عدة طرق. هنا الآن باب المسجد قريب وهم ذاهبين إليه، ويقول: أرجو أن أعلمك كنز ما يوجد لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، وباب المسجد قريب. الآن خلاص أبي سينسى كل الدنيا وينسى كل شيء ويفكر في هذا الكنز، حتى إذا اجتمع همه واجتمع قلبه وتشوف، عند ذلك يأتيه العلم هذا، يطبع في قلبه طبع ما ينسى. فجعل يبطئ في المشي حتى لا يصل إلى الباب، وهو قد وعده وهو لا يخلف الميعاد صلى الله عليه وسلم. فلما أوشك أن يخرج قال: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. وهذا مراده صلى الله عليه وسلم، أن يكون الطالب على أحسن هيئة لتلقي العلم، إما تحفيز بسؤال أو بوعد أو بكذا. فقال، وهذا الشاهد: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ معناها أمر خلاص متواتر عندهم ومشتهر عندهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بالتبليغ يسأل أحد الأمة هذه: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ وهذا في رد على أهل الرأي الذين يقولون الفاتحة ليست واجبة، والله عز وجل يقول: اقرأوا ما تيسر منه. هذولا دينهم، أعوذ بالله، دين منكوس. أمة محمد أجمعت على أنه لا بد من الفاتحة وأنه أم القرآن، إلا وراء الإمام كما سيأتي. فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. أبي فقيه، ما قال والله أقرأ الفاتحة ولا الحمد، لا، قال: أقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، لا يوجد في التوراة اللي هي أعظم الكتب بعد القرآن، ولا في الإنجيل، بل ولا في القرآن، حتى القرآن هذا ما يوجد فيه مثل الفاتحة، ما يوجد فيه مثل الفاتحة. والله كلما اتسع علم الشخص كلما رد القرآن وأصوله وما فيه للفاتحة، وكل يوم هو بزيادة. فاتحة هذه أم القرآن، فهي هذه السورة. ثم قال وهي السبع المثاني، بل هي نفسها القرآن العظيم الذي أوتيته أو أعطيته. الله عز وجل في سورة الحجر، وهي من الحزب اللي ذكرت لكم إن حزب التأنيس، قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. إذا عندك السبع المثاني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هي سبع آيات، البسملة ليست محسوبة خلافا لما وضعوه الآن في المصحف، هذا حطوا البسملة آية، البسملة آية لكن ليست من الفاتحة على الصواب، هي آية في كل المصحف يبدأ بها السور إلا براءة. الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية. هذه إياك نعبد نصفها للعبد ونصفها للرب، هي الوسط، إياك نعبد مع الثلاث اللي قبلها، وإياك نستعين مع الثلاث اللي بعدها كما سيأتي الآن في حديث أبي هريرة. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، في الوقوف على عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون ثلاث وثلاث، وإياك نعبد نصف وإياك نستعين نصف. هذه هي السبع المثاني، وسميت مثاني لأنه يثنى فيها بحق العبد، حق الرب ثم حق العبد، وفيها توحيد العبادة وتوحيد المسألة وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وفيها العلوم كلها، الوعد الوعيد منعم عليهم مغضوب عليهم، يعني مثاني يثنى فيها بالعلوم بعضها تلو بعض. ومهما حصل لا يمكن أن عبد من عباد الله سيحيط بمعاني الفاتحة، لكن الزهد فيها، ولا لو تدبرت في الفاتحة كل الصيد في جوف الفراء، كل المعاني، ولذلك قال حتى في القرآن ما يوجد مثلها. فلا تمدن عينيك إلى الدنيا وعندك الفاتحة، فهي أم القرآن، ولذلك لا تصح صلاة عبد إلا أن يقرأ الفاتحة إلا وراء الإمام في الجهرية، إلا وراء الإمام في الجهرية كما سيأتي، إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنه تصح صلاته ويحسب لهذه الركعة بالإجماع، بإجماع المسلمين. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. هذا بدأ به مالك الموضوع لأن هذا هو المحكم، أثر جابر هذا يروى مرفوع موقوف، هذا هو المحكم، قال الإمام أحمد هذا المحكم، الإمام أحمد يقول أثر جابر هذا هو المحكم، والإمام مالك صنيعه يدل على أنه هو المحكم وهو اللي عليه الناس، وإنما نشأ الخلاف عند المتأخرين بسبب أنهم كثير من المتأخرين وغيرهم يعيدون الفتح في أشياء فرغ منها الأولون بزعم أن وجدنا آيات وأحاديث وكذا ونعيد الفهم فيها، وهذه سبب مشاكلنا كلها، ما يكتفون بما عليه الناس. أكثر الأوائل من أهل المدينة وأهل الحديث الصحابة والتابعين كما سيأتي على أن الإمام يقرأ الفاتحة وإن تركها لا تجزئ صلاته ولا تصح، والمأموم يقرأ الفاتحة في السرية، في السرية، وإن كان فيه تسعة من الصحابة كما قال ابن حبيب يقولون إن هذه على إطلاق، إنك ما تقرأ الفاتحة لا سر ولا جهر إذا كنت وراء الإمام، ومشهور عن ابن عباس وغيره، لكن الصواب في السر تقرأ، وسيأتي هذا كل اليوم. وأما إذا جهر الإمام فليس لك أن تقرأ الفاتحة. وأما اللي الآن يخوضون يقولون حديث عبادة وحديث فلان وحديث فلان، نقول لهم كلمة واحدة، نقول نحن مسبوقين بالقوم ونحن على آثارهم، ومبحنا اللي بنفهم حديث عبادة هو ما جاء إلا عن طريقهم، يعني لو افترضنا أن في معارضة، هو أصلا حديث عبادة من رواه؟ رواه هؤلاء القوم. أهل المدينة ماذا كانوا يصنعون؟ أهل الحديث الأوائل الصحابة التابعين، هل وجد أن أحد يقرأ مع الإمام؟ الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، وحديث مالي ونازع القرآن سيأتي الآن. فالصواب أنك ما تقرأ، وترى هذا اللي عليه الناس، دعوكم من فتاوى المتأخرين مجتهدين، لكن فيه ما هو أوضح، إذا قرأ الإمام فأنصت، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لعلكم إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال الإمام أحمد بالإجماع أن هذه في الصلاة، الإنصات واجب في الصلاة. حتى قال ابن تيمية رحمه الله وغيره يقول يا عجبا، الخطيب اللي هو خارج الصلاة ويمكن يجيب مثل خطبائنا اليوم كلام من كيسه، ومع ذلك لو تقول لصاحبك صح لغوت ولا جمعة لك، يلزمك أن تستمع الخطيب وما تمس الحصى ولا تحرك ولا تلفت، هذا الخطيب. فما بالك بالإمام اللي داخل الصلاة واللي ما يجيب شيء من كيسه، يقرأ كلام الله، واللي هو يقرأ يسمعك، أنت تقرأ والإمام يقرأ والناس تقرأ، وش هذا؟ واللي يدل على أنه فعلا فيه اضطراب لو كان عند غير الله، حالتنا اليوم ما تدري الآن، الإمام في وادي والمأمومين في وادي، وكل واحد من المأمومين مشغول ينازع اللي جنبه على فاتحته، كل واحد يبي يكمل. هذا ما يمكن كذا بالشكل هذا، ما يمكن. ولذلك القوم سبقونا، ومالك بدأ بهذا، إلا وراء الإمام، إذا جهر الإمام فاسكت، ولو كنت قد بدأت الفاتحة اقطعها، إذا قرئ القرآن فاستمع له، بالإجماع أنه واجب في الصلاة أن تستمع، عفى الله عنك، يسعك ما واسع الناس قبلك. هذا ترى عمل أهل المدينة، وهذا عمل أهل الحديث الأوائل، وهذا اللي عليه الناس. إذا قال واحد عندي كذا وعندنا كذا وحديث عبادة، نقول أنت مسبوق، أنت مسبوق. الحين أنت من عقلك أنت بتجيب شيء، وأهل المدينة وأهل الحديث والصحابة على شيء ثاني، وأنك أنت الحق معك. إحنا ما نقول واحد قدام واحد، نقول الناس على ماذا؟ الآن سيأتي الزهري يقول انتهى الناس عن القراءة خلف الإمام، انتهى الناس عن القراءة خلف الإمام لما سمعوا هذا. فأنا أوصيكم بهذا، أخبركم أن هذا هو الحق. أما في الصلاة السرية فالصواب أن الإنسان يقرأ، حتى لو روي عن ابن عباس وغير ابن عباس، الصواب أن الإنسان يقرأ. ولا ابن عباس يقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وأسر فيما أمر به، وما كان ربك نسيا، ويقول لك أسكت وراء الإمام مطلقا، والإمام يحمل عنك، والإمام ضامن يحمل عنك الفاتحة وغيرها، وأشياء منشورة. لكن السرية تقرأ، إذا سكت الإمام تقرأ، إذا كنت منفرد تقرأ، إذا كنت إمام تقرأ. أما تنازع الإمام، الإمام يقرأ تسكت وجوبا، وجوبا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ما ولا يدخلك طرف شك طرفة عين إن صلاتك ناقصة، ولا تقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا لا هذه ليست لك. ولذلك حديث جابر إلا وراء الإمام، حديث جابر من صلى ركعة لم يقرأ بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال الإمام أحمد هذا هو المحكم، هذا هو المحكم. نعم. صلى الله عليه. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. ترى فيه أشياء يعني هي في الصلاة السرية، يعني وراء الإمام اقرأ بها في نفسك يا فارسي، هذه في الصلاة السرية، أما الجهرية لا. ولذلك كثير من اللي بحث المسألة قال خلطوا بين قراءة المأموم خلف الإمام في السرية وقراءة المأموم والإمام يقرأ، والمشكلة أن يعني حصل فيها خوض كثير، والبخاري رحمه الله جمع فيها وفي جزء خاص اسمه القراءة خلف الإمام، جمع الآثار في مكان واحد، آثار تهمنا وآثار ما تهمنا، آثار لقوم عراقيين وقوم حجازيين. يقول هنا قبل أن نقرأ الحديث عن نافع عن ابن عمر قال من صلى خلف الإمام كفته قراءته. وعن ابن عمر أنه قال تكفيك قراءة الإمام، حديث جابر هذا، حديث جابر الآخر قراءة الإمام له قراءة، وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر لا يقرأ إذا جهر الإمام، وعن عبد الله بن مسعود قال أنصت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام، سبحان الله العظيم. وعن مسعود أنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، وإذا صلى وحده قرأ. وعن ابن مسعود أنه قال أنصت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام. وعن علقمة بن قيس أخص أصحاب مسعود قال لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقرأ والإمام يقرأ. وقال إبراهيم النخعي بسند كالشمس، منصور بن المعتمر يروي عن إسرائيل عن إبراهيم النخعي قال أول من أحدث القراءة والإمام يقرأ رجل قد اتهم، رجل متهم، هذا يقول النخعي. وقال بعض ولد سعد بن أبي وقاص قال إن سعدا قد قال ابن أبي وقاص وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام والإمام يقرأ أن في فمه جمرة حتى يلتهي بالجمر عن. وقال يروى عن عمر بن الخطاب من طريق محمد بن عجلان قال ليت في فم الذي يقرأ والإمام يقرأ حجرا. وعن زيد بن ثابت أنه قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له، عكس اللي يعني من قرأ والإمام يقرأ فلا صلاة له. وذكر آثار كثيرة لكن يكفينا أن العمل عليه، عمل أهل المدينة والحديث عليه. طيب نسمع الحديث. أحسن الله عليك. قال حدثني يحيى عن مالك يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. معنى خداج غير تمام، معنى خداج غير تمام يعني غير تامة. ومنه الآن الأطفال اللي يأتون قبل وقتهم يسمونهم الأطفال الخدج، ومنه كلمة خديجة يعني كلمة أصلها يعني المولود اللي جاء قبل وقته وكذا، فهي خداج. نعم. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. هذا من أبي هريرة محمول على السرية، وهذا الظاهر أن في السرية لأن اللي قبلها كما قلنا هو المحكم إلا وراء الإمام أي في الجهرية. إني أكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ولو فرضنا أن هذا مذهب لأبي هريرة، لو فرض فكما سمعتم الناس على غير هذا. نعم. صلى الله عليه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم، هذا الحديث القدسي العظيم قسمت الصلاة، وهذا في تسمية الفاتحة بالصلاة، تسمية أم القرآن أنها هي الصلاة، بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا لم يقم به مانع هو له ما سأل. سبحان الله، العبد يبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، والحمد أكمل من المدح كما تقدم، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، وهذا في شرح الحميد المجيد. إياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه للعبد، يستعين بالله ويعبد الله، وله ما سأل سيعينه الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا في المنفرد وفي الإمام وفي المأموم في السرية كلهم يقرؤون، أما المأموم في الجهرية بيسكت. وبالنسبة للسكتات حتى هل يقرأ ولا ما يقرأ، مالك ينكر السكتات كلها. مالك رحمه الله يقول ما في سكتات، يقول أدركت الناس يكبرون ويقرؤون وإذا انتهوا من القراءة ركعوا، ما في سكتات. ومن العلماء من قال في سكتة في البداية للافتتاح اللي هو فيها حديث الافتتاح، وفي سكتة في الأخير يعني سكتة يسيرة يرجع له نفسه فقط، يرجع له النفس حتى يركع وهو مطمئن. أما السكتة الوسطى اللي بين الفاتحة والسورة فهذه قد تكلمنا عنها في سنن أبي داود، وأيضا يعني تكلم عنها ابن قدامة في المغني، وبعض الأخوة جزاهم الله خير جمع فيها بعض الجمع. فيها حديث الحسن عن سمرة، وهو حديث فيه اضطراب كثير، مرة يقول السكتة اللي قبل الركوع، مرة يقول بعد المغضوب عليهم والضالين، الحديث فيه اضطراب كثير. وأصلا سماع الحسن البصري من سمرة فيه كلام طويل عريض، الحديث ما يعتمد عليه لوحده. لكن أقوى شيء فيها ليس هذا الحديث، أقوى شيء في السكتة الوسطى أثرين، الأثرين هذه صحيحة وقد يلتمس منها أنهم كانوا يسكتون. أثر وهم الاثنين من الفقهاء السبعة قال مدينة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن الزبير بن عوام، واحد ولد عبد الرحمن بن عوف واحد ولد الزبير بن عوام. هؤلاء الاثنين قالوا كنا نغتنم سكتة بعد ولا الضالين وقبل السورة ونقرأ فيها الفاتحة، واحد قال كنا نغتنم واحد قال اغتنموا. فهذه يدل على وجود السكتة، هذين الأثرين عن عروة وابو سلمة بن عبد الرحمن، يعني كنا نغتنم أو اغتنموا معناه شيء مستقر في المدينة. ولذلك الإمام أحمد مرة يقول كذا ومرة كذا، يعني لما رجح السكوت وهو المشهور من مذهبه لأجل هذين الأثرين. حتى فيه مرة في بعض الروايات يمكن إن شاء الله موجودة في الجامع، قال لأجل كلام هؤلاء ينسبوا لأهل المدينة، ما اعتمد على حديث الحسن عن سمر. وأما مالك رحمه الله اللي هو جامع لمذهب المدينة ينكر السكتات كلها ويقول إنما القيام للقراءة إلا السكتات الطبيعية، مثل الآن وسط السورة تسكت على رؤوس الآية، كل آية الحمد لله رب العالمين، لما وصفت أم سلمة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يسكت على رؤوس الآية يقرأ قراءة مفصلة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذا السكتات. فحتى اللي بين التكبير وبين الفاتحة أو بين الفاتحة والسورة أو بين السورة والركوع هي مثل سكتات الآيات، الله أعلم. هذا مسألة السكتات، هذه اللي يظهر الله أعلم أن الوسطى هذه فيها أثرين، أثر عروة وأثر أبو سلمة. ولذلك أخونا أبو عبيد يقول إن شاء الله لعله ينطلق من هذين الأثرين، دعك من حديث الحسن عن سمرة هذا قد كثروا الكلام فيه، لكن هذين الأثرين هي بداية الخيط. إذا كان عروة وأبو سلمة يقولون كنا نغتنم ما بين الضالين وبين السورة فنقرأ فيها الفاتحة، والآخر يقول اغتنموا، نمسك الخيط هذا ونحاول نستشف هل هم كانوا يسكتون ولماذا مالك أنكر السكتات كلها، هل بلغه ما بلغه، هذا البحث المعمق. وأما كل اللي بحثوا في السكتة الوسطى أخذوا يتجادلون في حديث الحسن عن سمرة، ونحن في هذا البلد كنا نسكت السكتة الوسطى هذه ويقرؤون الناس الفاتحة. وبعدين بعد ما جاءت الثورة هذه ثورة الأحاديث وكذا صاروا الأئمة ما أحد يسكت، نحن يعني قبل يمكن 20 سنة تغيروا ما يسكتوا، الله أعلم. سعيد بن جبير بالعكس، سعيد بن جبير يقول الناس تركوا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ قال كانوا يسكتون قبل الفاتحة حتى يقرأوا الناس بأم القرآن ثم يبدأون الأئمة. هذا يقول سعيد بن جبير، لكن يمكن الأمر الأول في العراق. أما مالك يقول الأمر الأول عندنا في المدينة، نكبر ونقر مباشرة، ما في سكتة. ولذلك الآثار هذه، إذا سفيان، وأنا دائما أنبهكم، سفيان يقول الحديث مظلة لغير الفقهاء، اللي مو فقيه ورفيق وطويل النفس الحديث مظلة له، يعني الحديث نفسه ما في شيء، بس الحديث لما جمع في مكان واحد أصبح فيه يعني أشياء تحتاج جمع. فيقول سفيان في وقت بن عيينة يقول الحديث مظلة لغير الفقهاء، فما بالك بالآثار. والله أنا أحيانا تقرأ أبواب من ابن أبي شيبة والعبد الرزاق ما تمسك شيء، هذول قايلين كذا وهذول قايلين كذا وهذا قايلين كذا، ما تدري كيف تمسك الأمور. يأتي بعض الناس يتقفرون العلم كما قال، فتحتاج رفق. فمثلا هذين الأثرين تصلح بداية لتعميق البحث، كنا نغتنم. طيب هذول يحكون عن واقع، إذا كان ثابت عن عروة وأبي سلمة هم يحكون عن واقع، نبحث بحث في هذا، وإلا الأصل نبقى الآن بدون سكتات لأن يتبين شيء. وما أسهلها علينا لو تبين لنا الحق ثم رجعنا إليه، إذا وفقنا الله عز وجل ما أسهل علينا. هذا ما يتعلق بالسكتات. ولذلك إذا لم يسكت الإمام لا تقرأ وما عليك شيء. يا أيها المأموم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن؟ ما معنى قول الإمام ضامن؟ يعني يشيل عنك أشياء كثيرة، الإمام يضمن عنك أشياء كثيرة، ومنها الفاتحة في الجهرية يشيلها عنك يحملها عنك. بل أنت لو زدت الهيئة ونقصت الهيئة ولخبط في الصلاة وأنت مأموم يشيلها عنك الإمام. لا تقوم لتسجد السهو. ولا يقول واحد مرة، واحد يقول مبكر في الروضة، يقول يوم سلمنا قام جاب ركعة، قلت هذا منين جبت هذه؟ أنت مبكر. قال أنا سهوت في صلاة مدري ما قريت الفاتحة، ويوم سلمت وقمت جبت ركعة. الإمام يحمل عنك، يحمل عنك أشياء كثيرة، بل والله أن الإمام يحمل عنك حتى الوساوس. سبحان الله العظيم، إذا صليت مع المسلمين وخاصة إذا كان الإمام سني، والله يحمل عنك حتى الوساوس. الحمد لله مع المسلمين وقلبك مرتاح. وإذا كان بدعي ومالك حل مثل الحرمين ولا مثل جماعة المسلمين، يحمل عنك الإمام، ترى يشيل عنك أشياء كثيرة. مثل الإمام الأعظم، الإمام الأعظم يشيل عنك أشياء كثيرة، ضامن. فكذلك إمام الصلاة، ولذلك يستحب اختيار الإمام. الإمام يؤثر في المأمومين والمأمومين يؤثرون في الإمام. في أثر حديث مر معنا في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبس عليه في صلاته، فلما انصرف قال لعلكم لا تحسنوا الوضوء. فيه ارتباط روحي أو أشياء غير منظورة بين الإمام والمأموم. ولذلك الإمام إذا كان يحسن صلاته ويأكل الحلال وورع يأثر في المأمومين حتى في صلاته. الشيخ بن باز الله يرحمه زاره واحد، قال له وين تسكن؟ قال أسكن في الحي الفلاني. قال من هو إمامكم؟ قال إمامنا فلان. قال لا تفوتك الصلاة خلفه فإنه ورع يأكل الحلال. إيه معناه؟ يفهمون أن الإمام يأثر في المأمومين، يأثر فيهم سبحان الله، والمأمومين يأثرون في الإمام. كما في الحديث هذا قال أنتم لا تحسنوا الوضوء فألبس عليه في الصلاة. الآن اللي يصلي مثلا مجموعة مشركين ولا عباد قبور ولا أكيد الصلاة، لكن إلا إذا كان مضطر. نعم أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. رحمة الله على مالك، ما يكثر الكلام، يجيب الأمر اللي منتهي وخالص وجاهز العمل. خلاص يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، فإذا جهر الإمام يسكتون. هذا البحث الصحيح. الحديث الكتاب اللي ينفع أنك أنت يدور عندك أشياء وترجيحات وسمعت وسمعت وسمعت، فتنتقي للناس ما ينفعهم، بدل ما تشوش عليهم تنتقي للناس ما ينفعهم. مالك كان يمحو من الموطأ، مات هو يمحو، يبغى شيء جاهز مستقر عليه العمل. بخلاف اللي بحثوا بعد مالك جمعون الآثار، آثار العراقيين والخراسانيين والحجازيين، جمع لك في مكان واحد يقول يلا خذها، ما تمسك شيء. التجميع هذا مشكلة، الجمع هذا مشكلة. بعض الناس يظن الجمع أسهل أنواع التأليف، الجمع هو أصعب أنواع التأليف للفقيه، يعرف وش يجمع. الآن حتى في غير الأحاديث، والله أنا أحدثكم عن شيء تجربة، أسوأ الكتب، مو بأسوأ، أكثر الكتب مشاكل جمع الفتاوى كذا. فتاوى الشيخ بن تيمية رحمه الله، ترى طريقة جمع الفتاوى أضرت بابن تيمية أصلا. الفتاوى أهل العلم كلهم يقولون لا تجمع ولا تكتب عنه شيء، خلاص هي في بيئة معينة ما لحقتها ولا تدري واقعها، لكن طريقة جمع الفتاوى أضرت بابن تيمية. جمعوا له القديم مع الجديد مع الأول مع المشتبه مع المحكم، كل شيء قال ابن تيمية جمعوه في مكان واحد وفارسوه قدموا لك، أكيد بيطلع فيه مشاكل. ولذلك لو استقبلنا من أمر ما استدبرنا ولنا سلطة، والله ما يطلع كلام ابن تيمية بالشكل هذا، يطلع الكلام الواضح المحكم والباقي يرمى. الدرر السنية جمعها بالطريقة هذه غلط، يجمعون أشياء شخصية، والله حتى مشاكل شخصية بالأسماء، مشاكل انتهت، جمع جمع جمع جمع جمع ويلا تفضل وشوفوا المشاكل. الخوارج يحتجون بالفتاوى والدرر، والمرجئة يحتجون بالفتاوى والدرر، وهم أصلا أهل هوى، لكن أيضا طريقة الجمع غلط. فإذا كان هذا في كلام البشر، الحديث مالك رحمه الله على الحديث نفسه اللي بعد مالك خلاص صح الحديث، وشوف الفوضى اللي حصلت. الحديث الذي عليه العمل غير منسوخ غير مؤول، الناس عليه الجادة عليه والباقي. أما اللي مو مثل في درجة مالك وفقه مالك، لا يجمع ما هب ودب وخليك أنت. نعم أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم، يدلك الآن علماء المدينة على مساق واحد. نعم أحسن الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، ختم بهذا، هذا أحب شيء سمعته، بل سيأتي يقول الأمر عندنا، سيأتي بالصيغتين أحب ما سمعت والأمر عندنا، الآن تأتي. نعم. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وهذا أيضا محكم واضح، عبد الله بن عمر قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. إذا كان ابن عمر يعني نفس مذهبه ابن عباس أن حتى في السرية فهذا مذهب، وإذا كان مراده في الجهرية. لكن مالك وش قال في التبويب؟ مالك وش قال في التبويب؟ لأن مالك أعلم الناس بابن عمر. باب ترك القراءة خلف الإمام متى؟ فيما جهر فيه. يريد أن ابن عمر يقصد ترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام، وأما السرية فليقرأ. ولذلك إذا أشكل عليك الأثر انظر في تبويب مالك، مالك يعني يريد أن يوضح لك الشيء. نعم صلى الله عليه. قال وكان عبد ترى في اختلاط كثير بين المسألتين حتى في الآثار. ترى عندنا مسألتين، في مسألة مروية عن الصحابة طائفة من الصحابة أشار بن عباس يقول ما تقرأ لا في سر ولا في جهر إذا كنت خلف الإمام، وفي مسألة تقرأ في السرية ولا تقرأ في ما جهر في الإمام. في بعض الناس يخلط بين المسألتين ويدمج بعضها ببعض وتحصل مشاكل. نعم صلى الله عليه. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام. طيب. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. خلاص، هذا اللي عليه العمل، عمل المدينة، وهذا اللي أوصي يعني أدين الله به وأنصح بإخواني أن يقرأ الرجل خلف الإمام فيما لا يجهر في الإمام بالقراءة، وأن يسكت الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة. هذا الدين اللي يدين الله به ويعني أنصح بإخواني، لا تقرأ والإمام يقرأ مرة، ولا يدخلك شك إن صلاتك صحيحة أبدا. بالعكس، مثل ما قال الآن زيد بن ثابت يقول من قرأ خلف الإمام يمكن هو اللي نقصت صلاته مو باللي سكت. لا تنازع الأئمة، والصلاة ما تكون كذا، الإمام يقرأ لمن نجي، خاصة الإمام بعد الفاتحة يمكن يقرأ سورة قصيرة. أنا أجزم من المشغولين بقراءة الفاتحة أنه ما سمعوه. طيب ليش يقرأ؟ يقرأ لمن؟ إذا كان يقرأ لنفسه يسمع نفسه، هو يقرأ لنفسه لمن خلفه، اللي خلفه كل واحد مشغول بفاتحته، على الفتاوى المتأخرة هذه. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن وكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى اختيار الروايات، مالك رحمه الله فقيه. الحين هذا حديث أبي هريرة، وش الرواية المشهورة اللي نقوله؟ إن قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا هنا مالك ما أتابه، لأن المحفوظ إن انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وما قال في هذه الصلاة اللي جهر فيها بالقراءة على هذه الرواية، واللي في روايات في حديث عبادة وغير إن قال، لكن مالك ترك الروايات اللي فيها اشتباه وأتى بالرواية المحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام، ومالك تراه العمدة في نقل الأحاديث خاصة أحاديث ابن شهاب الزهري وأحاديث المدينة المستقيم، هو عمدة، لأن في ناس يخلطون وكذا حتى لو السند صحيح الوهم يدخل. هنا ما فيه أن قال في صلاة جهرية لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فيه أن قال في صلاة جهرية هل قرأ معي منكم أحد آنفا، معي أن أقرأ هو يقرأ. قال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني قراءتك ألبست علي فكأني أنازع ويتفلت مني. طيب لو كان إن فيه أم القرآن ستبقى العلة موجودة، لو مثلا أذن بأم القرآن والإمام يقرأ تبقى المنازعة ولا ما تبقى؟ ستبقى المنازعة. لذلك مالك أعرض عن الروايات اللي فيها أم القرآن في الجهرية وأتى بهذه الرواية المحكمة، لأن العلة واضحة، أنك تنازعني القرآن، أنصت حتى أنا أقرأ. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس. هذا احتمال من كلام أبي هريرة أو ابن أكيمة أو ابن شهاب، ولكن مشهور عن ابن شهاب أنه الإضافات هذه تكون في الغالب عن ابن شهاب. قال فانتهى الناس، ولكن حتى ابن شهاب يحكي الآن واقع، وهذا من أقوى الأدلة. انتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، انتهى الناس عن القراءة مع الإمام فيما يجهر به حتى لا ينازعوه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من المسائل الشهيرة والتي حصل فيها لبس كثير، والآن الأمر واضح وجلي، ولو أننا حنا معتمدين على الموطأ وجعلين أساس الكتب ما يجي اللبس هذا كله. اللبس أن نقرأ كل شيء بدون ما نرسخ، أول شيء ما نمنعك تقرأ، لكن ابدأ بالموطأ، ترى الموطأ متعوب عليه، لا تحسب مثل غيره. الإمام مالك يقول 40 سنة، 40 سنة وأنا أكتب في الموطأ، هذا تحسبونه كان يلعب؟ يعني حديث أبي هريرة هذا ترى مالك يعرف روايته كلها، طريق من عنده بشهاب، ومع ذلك اختار هذه الرواية. هذا من التعب اللي فعله رحمة الله عليه، ونرجو الله أن يثيبه على ذلك وأن يرفع في عليين. والله 40 سنة لأجل هذه الأمة، مهما جاهد الإنسان ما يبلغ مثل هذا الجهاد. لكن من الآن اللي يقرأ الموطأ؟ هو الأساس. الكتب الستة كلها منطلقة من الموطأ. مفروض أنك تقرأ الموطأ لين ترسخ وتتضح لك الرؤية وتشوف عمل الناس وتستقيم لك الجادة وتثبت وترسخ، وبعدين شيء تقرأ. أما تبدأ بالتشويش من البداية، هذا كذا وهذا كذا، والله أنا أكثر الإخوان تقول لي وش عندك في المسألة هذه؟ عنده هو كم، بس كم غير مرتب، حديث عبادة وحديث فلان وقال فلان وقال فلان، البخاري اللي جزء في هذا ما يمسك شيء. لكن شوف مالك كيف مرتبها، بالتدريج بالتدريج بالتدريج لين توحد. حتى الروايات اختار بعناية، توفيق الله له، الأمر عندنا هو هذا. طيب، في باب يعني نختم به حتى نقف على العمل، وهو التأمين. التأمين فيها 4 أحاديث. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم، إذا أمن الإمام فأمنوا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. لكن فسرها الحديث اللي بعدها، وأيضا مالك يعرف. قد تتوهم كما يتوهم بعض العجم اليوم، يقولون تسكت لين يقول إمام ولا الضالين وتسكت، ويقول إمام آمين، فإذا فرغ الإمام من تأمينه تبدأ أن تؤمن، ويأخذها من كلمة إذا أمن الإمام فأمنوا. الحديث اللي بعده: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. الحديث هذا مفسر، وهذا أسلوب عربي، أسلوب عربي معروف حتى في القرآن. يقول عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. معناه مثل استعيذ قبل القراءة، لكن ظاهر الآية عند العجم أنك بعد ما تفرغ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لا بد أن يرجع للغة العرب. إذا أمن الإمام إذا أراد أن يؤمن، إذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله. وهذا كثير في القرآن: إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا فيه التأمين، ومعنى آمين اللهم استجب، ويشرع فيها مد الصوت. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعون تأمينه في صفوف النساء، ما تقول آمين كذا بشويش، لا آمين، وفيها المد لعلك توافق تأمين الملائكة، وفيها اعتقاد الدعاء، هي مي بكلمة عابرة، آمين اللهم استجب، الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. والإمام أحمد قالوا هنا، قالوا أنه كان في مسجد وسمعوه لي في المسجد كلهم لما قال آمين. هنا يقول ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وفيه أنها ألف ممدودة، آمين هكذا. والفضل اللي فيها: الملائكة تؤمن، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة وغفر لك ما تقدم من ذنبك. فهذا يدل على الإنسان يكون مستحضر، وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين بصوت مرتفع، والنساء لا يجهرن، الرجال يجهرون، وأيضا مو بعد الصوت الحاد الجارح اللي يشغل الناس، لا، ولو بالصوت الضعيف الرخو آمين، ويمدها قليلا ويرفع صوته. نعم، صلى الله عليه. ها، الإمام يتأخر على المؤمنين؟ أي خطأ، لا خطأ، المفروض أنهم كلهم سوا بعد الضالين يقولون آمين، الإمام والمأمومين، الملائكة هذا وقت. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. السلام فضله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك كان بلال يقول: لا تسبقني بآمين. وأبو هريرة أرادوه على الأذان فاشترط عليهم هذا الشرط. أبو هريرة رضي الله عنه أرادوه على الأذان، وكانوا قديما يقيم المؤذن في مكان الأذان حتى يسمعون الناس الإقامة، فيخشى أنه يقيم ويرجعهم سبقوه، فاشترط عليهم أنكم ما تسبقوني بآمين، فيدل على أن آمين هذه لها قدر عند الناس اللي فيها خير. فالملائكة في السماء تقول آمين، وعباد الله الصالحين يقولون آمين إذا وافقت إحداهم الأخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى هذا أن الملائكة معنا في كل الصلاة تابعيننا اللي في السماء. شوف الحديث القبل: الملائكة اللي في السماء، وهذا فيه عظمة الصلاة، الملائكة معنا في كل شيء، والشيطان معنا يحول بينك وبين نفسك، اذكر كذا اذكر كذا، صراع، لأن الصلاة هي العمود. أيضا الموضع الثاني: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا يدل على وجوب هذه على الإمام والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده. ومعنى السماع هنا سماع القبول والاستجابة، أي يستجيب الله لمن حمده، فتقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها موجودة في الحديث، لكن مالك اختار هذه اللهم ربنا لك الحمد، وأفتى أيضا بالأخرى ربنا لك الحمد، فإن من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن شاء الله باقي بعض الواجبات وبعض هذه، لكنه بالتدريج. نسأل الله عز وجل اللي يسر لنا هذا المجلس أن يبارك لنا فيه وأن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد في سواك اللي يريد.